إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي جاء لينظم حياتكم فتعيشوا في سعادة في هذه الدنيا وتدخل الجنة يوم القيامة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، إن الإسلام علمنا كيف نتعامل مع الخلق، فبعدما تكلمنا في خطبة سابقة كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وكيف نتعامل مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، وكيف نتعامل مع النفس، وتكلمنا كيف نتعامل مع الوالدين ومع الزوجة والأولاد والأرحام، انطلاقا من قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله، نتعامل مع اليتامى. اليتيم هو من فقد أباه وكان لم يبلغ الحلم بعد، فهذا اليتيم قد أكد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإحسان إليه، وحرم الإساءة إليه بالقول والعمل، فقال تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكفالة اليتيم أي القيام بأموره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث حسن. ومعنى اللهم إني أحرج أي ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقوقهما. وأما المسكين يا عباد الله، فقد أمرنا الله تعالى بالإحسان إليه، والمسكين هو الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا حتى التصق من كثرة الفقر بالتراب، أو مسكينا ذا متربة، أو أنه يملك شيئا لكن يملك أقل من نصف حاجته. فأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، بالكلام اللين والمساعدة، بالطعام والصدقة، وبما يحتاجونه من متطلبات الحياة، وبالوعد الحسن، وأن ندل الأغنياء حتى يعينوهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدال على الخير كفاعله، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام جاء لكي يرشدنا إلى حسن التعامل مع مختلف أنواع الخلق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الناس الذين أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم الجار، فإن الإسلام قد أكد على حق الجار، ووصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. يعني كان جبريل كلما جاء من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار، يقول له مثلا: رد بالك على جارك، كفارك مع جارك، دير الخير جارتك، بالك تأذي جارتك. ما زال يوصيه حتى ظن أنه سيأتي في يوم من الأيام بآية أن الجار يرث. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الجار هو كل من يجاورك في السكن وحتى في العمل، عن اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت، وكلما كان أقرب بابا إلى بابك كان هو الأولى بالمعروف من الجار البعيد. والجار أقسام وأنواع أربعة: الجار المسلم ذو القربة، هذا له عليك ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، وحق القرابة. ثانيا: الجار الجنب، وهو المسلم وليس من أقربائك، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. الثالث: الجار الجنب غير المسلم، فهذا وهو غير المسلم فهذا له حق الجوار ولو كان كافرا، ما دام مسموح له أن يسكن في بلاد المسلمين فهذا له حق الجوار. إذن الجيران ثلاثة أنواع: الجار المسلم ذو القربى، والجار الجنب وهو المسلم ليس من أقربائك، والجار الجنب غير المسلم. أما حقوق الجار فترجع إلى أربعة أصول: أولا، أن تكف الأذى عن جارك، كف أذاك عن جارك، وخاصة ما يتعلق بالشرف والسرقة، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر أبيات أهون عليه أو أيسر من أن يزني بحليلة جاره. فما بالنا نرى بعض الناس لا يستهويهم الأمر إلا بالسرقة والاعتداء على شرف الجيران. ثانياً، من حقوق الجار حماية الجار، خاصة إذا كان غائبا. أما ما نراه في بلادنا كل واحد يطلق راسه، حتى بعض الناس اللي مطلوب منهم الحماية يقولك أنا نخاف يضربوني، هكذا انتشر الشر. رأيت في بعض البلدان العربية إذا سرق سارق كل أهل السوق يجروا وراه ويشدوه ويحكموه. أما حنايا الناس يشوفوه يعريوا في إنسان ويسرقوا فيه واحد ما يتكلم. مرة كنت في حافلة فرأيت شخصا أراد أن يسرق من جيب شخص ولا أحد يتكلم، ما حبوش يتكلموا. فقلت لهم أين الرجولة؟ اتكلموا، حافلة فيها 60 راكب وسارق واحد ضعيف، ما تقدروش تشدوه وتربطوه وتسلموه للسلطات؟ ولهذا انتشر الشر. يقولك يشفع عليا ويضربني، طبعا لما تكون وحدك. أما 60 واحد يشدوا واحد سارق سدوه ويسلموه للسلطات، هكذا ينتشر الخير. أما تخطي راسي، ما تخطيص راسك، تعاود تولي على راسك. إذن حماية الجار. ثالثا الإحسان إلى الجار. رابعا احتمال أذى الجار. أيها المسلمون، ومن الناس الذين أمرنا الله تعالى بحسن التعامل معهم الصاحب بالجنب، قيل هي الزوجة، وقد تكلمنا فيما سبق عن بعض حقوقها. وقيل الصاحب بالجنب هو الذي يصاحبك في السفر أو الحضر، ويدخل فيه التلميذ، ويدخل فيه الأستاذ المدرس، ويدخل فيه الصاحب في العمل ليخدم معك. فهؤلاء عليك أن تحسن إليهم وأن تختار من يكون صاحبا لك صالحا أمينا، حتى تتعاونا على الخير وتجتنب الشر، وأن تبذل له المعروف. بعض الناس في العمل يمرض صاحبه بالهضرة والتعريض، تعريض يعني بيكي. بعض الناس خاصة اللي قاعدين في مكتب واحد طول النهار ما يخدموش الخدمة تاعهم، يبدأ غير يبيكي في صاحبه ويضلوا بالمعاني ويتجرحوا. لماذا لا تختار الكلمات الطيبة كما تختار الخضرة والفواكه؟ لو ذهبت عند صاحب فاكهة وخضر ورأيته يعطيك خضرة فاسدة قل له لا لا نحيلي هذه. كذلك خير الكلام تاعك. بعض الناس هبلوا ومرضوا نفسيا من كثرة التعريض والكلام الجارح، يقول لك رانا نقصروا. ما تقدرش تقصر، لا تستطيع أن تمزح إلا بالتعريض، إلا بتبيكي إنسان. لماذا؟ إذن حافظ على الصاحب وأحسن الظن به واستر عيوبه وادعو له بالخير. ومن الناس الذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم ابن السبيل، وهو المنقطع في سفره والغريب عن وطنه، هذا قلبه متألم لما جربوش الغربة ما يعرفوهاش. الإنسان الغريب مهما وصل في بلاد الغربة إلى مناصب عالية وأموال تبقى ديما حاجة تخصه، حاجة تنقصه، وش هي البلاد. هذا قلبه متألم وخاطره منكسر، خاصة إذا كانت بلاده في حرب، فهذا يعامل بالحسنى والكلمة الطيبة ويعان بما يحتاج إليه ويعفى عن أخطائه ويرشد إلى الخير والطاعات. أما إذا كان يشكل خطرا فهذا يعالج بما لا يعود بالفتنة والشر على البلاد والعباد. ومن الناس الذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم في هذه الآية من سورة النساء ما ملكت أيمانكم، وهم العبيد الأرقاء، واليوم لا يوجدون لكن يدخل فيهم الأسير والمسجون ظلما، والعامل الفقير والإنسان الضعيف. خاصة أنت أيها الموظف اتق الله لما يجيك إنسان ضعيف محتاج إليك باش توقع له ورقة تقولوش ولي غدوة، أو تبدأ تمعنينه على الرشوة. على العبد المؤمن أن يحسن إلى الضعفاء وأن لا يكلفهم ما يغلبهم، وأن يسعى لتخليص الضعيف والمظلوم من الظلم والرق والأسر. وقد حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، يعني الخدامين، الخدامين اللي يخدموا عندكم ولا اللي يحتاجك، حتى ما يخدمش عندك لكن أنت موظف عندك منصب وجاك إنسان مسكين يحتاج، يحتاج أقل شيء عامله بكلمة طيبة، ما تخزرش فيه خزرة شينة، تخوفه كلمه بكلمة طيبة. إخوانكم خوالكم، جعلهم الله كنية تحت أيديكم، هذا خدامة تحت يدك، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه. رواه البخاري ومسلم. وما تقول ليش لو كان ندير لهم هكذا يطلعوا فوق راسي، لا، أنت كلفهم بما يستطيعون وكن صارما معهم، ولكن لا تظلم، لا تظلم، وعلمهم. خاصة العقلية تاع كثير من الناس في مجتمعنا عقلية ما فيهاش التغاضي وما فيهاش القناعة، تجد العامل لا يعمل ويريد أن يهرب من العمل، فأنت علمه قبل أن تعاقبه وحذره وقد أعذر من أنذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، يعني جيبوا لي الضعفاء، اهتموا بهم، ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الضعفاء بهم ربي ينصرنا وبهم يرزقنا. بعض الناس ما يحبش يشوف الضعفاء، كي يشوف الضعفاء يشمئز. بالعكس، عليك إذا لم تستطع أن تعينهم بمال أو مساعدة أقل شيء بابتسامة وبكلمة طيبة. المسلم يتعامل مع الخلق، مع هؤلاء، بالتعامل الحسن، وليحذر من أن يكون فخورا متكبرا، لأن البخل والكبر من الصفات الذميمة، من الصفات الذميمة التي تمنع الخير. إذا فعلت هذا يا مسلم، اعلم بارك الله فيك أن الله تعالى سيحفظك ويدفع عنك المصائب ويدفع عنك النوائب. هكذا يكون المسلم مؤمنا ومسلما في المسجد وخارج المسجد وليس في المسجد فقط. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم أسعدنا وعافنا في الدين والدنيا والآخرة، اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الأزمات عنا يا رب العالمين، اللهم صب الأزمات على من يخطط لها لأجلنا يا رب العالمين، اللهم صب الأزمات على من يخطط لها يا رب العالمين، اللهم صب الأزمات على من يخطط لها يا رب العالمين، وأبعدها عنا وأنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.